آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا